أيها الإخوة، حديث إسلام أبي ذر رضي الله عنه حديث عظيم، وفيه بيان منقبة لهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه الذي سعى للإسلام بنفسه وحرص على تعرف الهداية من غير أن تفرض عليه ومن غير أن يقصر عليها، وصبر ولاقى ما لاقى حتى تيسر له أن يقابل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأن يتعرف على الإسلام منه وأن يدخله الله في هذا الدين في مرحلة مبكرة، فكان من السابقين إلى الإسلام. وهذا الحديث أيها الإخوة فيه دلالة على أن النفوس البشرية فيها من نوازع الخير التي أودعها الله سبحانه وتعالى فيها ما يجعلها تتحرك في بعض الأحيان لطلب الهداية، حتى وإن كانت تعيش في جهالة، حتى وإن كانت تعيش في ضلالة. فهذا أبو ذر رضي الله عنه كان يعيش كما يعيش غيره من الناس في جزيرة العرب، في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء، وكان إضافة إلى ذلك من قوم تعودوا على قطع الطريق وسفك الدماء وسلب الأموال. ولهذا مر معنا في الحديث في الدرس الماضي أن بعض العرب كانوا يسمونهم سراق الحجيج للأفعال التي كانوا يفعلونها بالناس القادمين إلى مكة والذاهبين لشؤونهم في أطراف الجزيرة العربية. ولكن هداية الله سبحانه وتعالى إذا حلت في قلب قادت صاحبها إلى المراتب العالية، ولهذا يقول الشاعر: وإذا حلت الهداية قلبا نشطت للعبادة الأعضاء. لم يكد يسمع بخبر النبي عليه الصلاة والسلام مع من سمع بخبره في هذه الجزيرة إلا وتحركت أشواقه لمعرفة خبر هذا النبي، فأرسل أخاه ليقدم على مكة ويتعرف خبر النبي عليه الصلاة والسلام، فذهب أخوه بأمره وعاد إليه وأخبره بما أخبره من شأن النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه يأمر بالخير وينهى عن الشر. ولكن لم تطب نفس أبي ذر رضي الله عنه لهذا الخبر الموجز، أراد أن يعرف أكثر من ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجاء بنفسه مرتحلا من ديار قومه حتى وصل إلى مكة، وهو يعلم أن قومه، قوم النبي عليه الصلاة والسلام، قريش، كانوا منابذين له وكانوا معادين له، لم يقبلوا دعوته وآذوه وحاولوا فتنته وحاولوا قتله، وكانوا يصدون الناس عن قبول دعوته والالتقاء به. ولكن من حصافة هذا الرجل وكياسته لم يأتي إلى قريش وهو يعلم حالها فيسألها عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه تريث في أمره وبقي في المسجد مدة من الزمن لا يعرفه أحد، رجل غريب وليس معه زاد، ولكنه كان يتزود من زمزم، من هذا المبارك، من هذا الماء المبارك الذي جعله الله طعام طعم وشفاء سقم. وهذا أيضا فيه بيان لفضيلة هذا الماء المبارك الذي امتن الله سبحانه وتعالى به على هذه البلدة الطيبة الطاهرة، فإنه إذا خلى عليه إنسان بنية صالحة كفاه عن الطعام والشراب، كفاه عن الطعام والشراب. وقد مكث أبو ذر رضي الله عنه مدة طويلة من الزمن لا يقتات بشيء، وليس له من الزاد ما يكفيه إلا أنه كان يشرب من هذا الماء ويكتفي به، حتى يذكر في بعض روايات السيرة أنه سمن على هذا الماء، مكث مدة، وكان يحاول أن يجد طريقة يتعرف بها على مكان النبي عليه الصلاة والسلام من غير أن يثير حفيظة قريش ومن غير أن يلحق الأذى بنفسه هو. وهكذا ينبغي أن يكون شأن الإنسان العاقل، ينبغي أن يكون حصيفا، أن يحسن التأتي، أن يحسن تدبر أموره حتى لا يضر بنفسه ولا يضر بغيره. بقي على ذلك مدة وهو لا يجرؤ على سؤال أحد عن النبي عليه الصلاة والسلام مخافة أن يلقي هذا السؤال على أحد من كفار قريش المباغضين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فيؤذيه أو يصده عما جاء من أجله. وقيض الله لهذا الرجل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو تعلمون كما تعلمون أول من أسلم من الصبيان، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فرأى أن هذا الرجل غريب عن هذه البلدة، ومن عادة العرب المتأصلة فيهم الكرم، وإن استحقه كثير من الناس فإن هذه القبيلة، قبيلة قريش، قبيلة النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا أحق الناس بهذا الأمر، فإن كرمهم وشيمهم كانت مضرب المثل. وعلي بن أبي طالب بقرابته من النبي عليه الصلاة والسلام وبقرابته من عبد المطلب سيد مكة لأنه جده، لا يستغرب منه أن يفعل شيئا من ذلك. فأخذ الرجل إلى منزله وضيفه ولم يسأله عن شيء، وهذا من غاية الكرم، أن يكرم الإنسان ضيفه وألا يحرجه بسؤال عن أمره وعن حاجته، وبخاصة إذا رآه يتكتم أو لا يريد أن يتحدث عن شيء. وبات أبو ذر رضي الله عنه في منزل علي بن أبي طالب، فلما أصبح غدا على المسجد على عادته يريد أن يتعرف على النبي عليه الصلاة والسلام بأسلوب هادئ، لأنه قد تكلف كثيرا، سافر من بلده وتغرب عن أهله ومكث مدة في هذا المسجد لعله أن يحظى بأمنيته في مقابلة النبي عليه الصلاة والسلام. فمر به علي بن أبي طالب رضي الله عنه في اليوم التالي فوجده وسأله أما آن له أن يلقى منزله، أن يعرف منزله؟ قال قلت لا. فقال له انطلق معي. وفي هذه المرة سأله قال ما أقدمك، لماذا قدمت إلى هذه البلدة؟ فأبو ذر رضي الله عنه قال إن كتمت علي أخبرتك، يعني يريد أن يأخذ منه وعدا بأن لا يكشف أمره لغيره. فقال له علي رضي الله عنه فإني أفعل، وعده بأن لا يكشف أمره. فأخبره بخبره وأنه سمع بخروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فبعث أخاه فجاءه ببعض الخبر الذي لا يشفيه، وأراد هو أن يتعرف بنفسه خبر النبي عليه الصلاة والسلام. فطمأنه علي رضي الله عنه وبين له أنه قد أصاب الرشد عندما سأل علي رضي الله عنه، لأن عليا من المؤمنين ومع النبي عليه الصلاة والسلام وابن عمه ويعرف مكانه، وهو أحسن من يوصله إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى إذا علم صدق عبده وإخلاص قصده يسر له. وما كان لأبي ذر أن يحظى بدلالة علي رضي الله عنه على النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن الله قيض له ذلك لما علم من إخلاصه وحسن قصده. فذكر له علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام في مكان خفي وأن قريشا يتربصون به، وقال له اتبعني، فإذا رأيت شيئا أكرهه عليك تشغلت كأني لا أعرفك وقمت كأني أريد أن أصلح نعلي فاذهب أنت، فانطلق حينئذ كأنك لا تعرفني. ورتب هذه الحيلة حتى دخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ودخل أبو ذر رضي الله عنه على النبي عليه الصلاة والسلام وطلب منه أن يعرض عليه الإسلام، أي أن يذكر له الأمر الذي جاء به من عند الله، فذكره له النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يتمالك أبو ذر رضي الله عنه نفسه حتى أسلم. وكيف لا يسلم أبو ذر، وكيف لا تدخل الهداية قلبه وهو يرى محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ وكم من إنسان دخل على النبي عليه الصلاة والسلام فأسلم بمجرد ملاقاة النبي عليه الصلاة والسلام، بل إن هناك كثيرا من الأعداء الذين كانوا يضمرون الشر للنبي عليه الصلاة والسلام ما كادوا يدخلون على النبي عليه الصلاة والسلام ويكلمونه حتى تنقلب هذه العداوة إلى مودة وحتى يدخلوا في الإسلام. ومن الأمثلة على ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج يبحث عن النبي عليه الصلاة والسلام ليقتله، ثم دخل عليه، فلما دخل وكلمه النبي عليه الصلاة والسلام دخل الإسلام إلى قلبه ولم يخرج من مدخله ذات إلا وقد أسلم. فأسلم أبو ذر رضي الله عنه. ومن رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بمن معه ومن شفقته عليهم ما كان يريد أن يلحق المضرة بأحد منهم، وأبو ذر رجل واحد ورجل غريب عن هذه البلدة، وأهل هذه البلدة في الأعم الأغلب من عتاة الكفار ومن غلاظ الأكباد، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة في ذلك الوقت. فلم يشأ النبي عليه الصلاة والسلام أن يلحق المضرة بهذا الرجل وهو رجل واحد، فقال له اكتم هذا الأمر وارجع إلى بلدك، فإذا بلغك ظهورنا فأقبل، يعني إذا وصل إليك أن الله أعز دينه وأظهر كلمته فتعال إلينا. ويا سبحان الله، من كان يصدق في مثل ذلك الوقت أن رجلا يتخفى هو وأصحابه في دار الأرقم لا يستطيعون الخروج إلى الناس ولا يستطيعون الصلاة في المسجد، من كان يتصور أن هذا الرجل مطمئن غاية الاطمئنان وواثق تمام الثقة أن الله سيظهر هذا الأمر؟ ولا غرابة في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى قد أيد نبيه بالوحي، فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلم علم اليقين بما أوحى الله تبارك وتعالى إليه أن الله سيظهر هذا الأمر. ولذلك قال لأبي ذر فإذا سمعت بظهورنا فأقبل. ولكن أبا ذر رضي الله عنه الذي تعب في سبيل ملاقاة النبي عليه الصلاة والسلام واجتهد في أن يتعرف على هذا الدين وقبله طواعية وتشربت نفسه حب هذا الدين وحب نبيه، لم يشأ أن يكون إنسانا عاديا، فقال والذي بعثك بالحق لأصرخن بها بين أظهرهم. لا ينبغي لمثلي أن يسلم وأن يتخفى، لا بد أن أعلن إسلامي بين كفار قريش. النبي عليه الصلاة والسلام لم يمنعه. لماذا؟ لأنه اطمأن أن هذا الرجل إنما قال هذه الكلمة وهو يعلم مدى ما سيلاقيه من معاناة، وأنه سيتحمل هذه المعاناة. ولا شك أن في هذا إظهارا لنصرة الإسلام ولعزة الدين. عندما يأتي إنسان بين ظهراني المشركين وفي أماكن تجمعهم ويعلن إسلامه، هذا يزيد من غيظهم، وهذا يظهر كلمة الإسلام ويلفت أنظار كثير من الناس الغادين والرائحين والغرباء والمعتمرين، بل وبعض كفار قريش إلى أهمية هذا الدين الذي يجعل رجلا غريبا كهذا بعيدا عن وطنه وبعيدا عمن ينصره يعلن هذا الإسلام ويتحمل في سبيله ما يتحمل. فخرج أبو ذر رضي الله عنه حتى جاء إلى مجتمع قريش، إلى ملئه في المسجد، فقال يا معشر قريش إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وعلى عادة الطغاة والظلمة لا يملكون إلا القوة، قالوا قوموا إلى هذا الصابئ، هذا الذي خرج عن دين الآباء والأجداد، فقاموا فضربوه حتى كادوا يقتلونه. فأدركه العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه، عم النبي عليه الصلاة والسلام، فأكب عليه، حال بينهم وبينه، ثم توجه باللائمة إلى قريش وقال ويلكم، تقتلون رجلا من غفار وأنتم تعلمون شأن هذه القبيلة، هذه القبيلة التي تقطع الطريق وتخيف الآمنين وتسلب الأموال، وقوافلكم تغدو وتروح على هذه القبيلة، إذا قتلتم واحدا منها ماذا تصنعون؟ ألا تخشون من أن يثأر قومه له؟ فتركوه. ولكن أبا ذر رضي الله عنه لم يقنع بهذا، وجاء في اليوم التالي فقال مثل مقالته، فقاموا فضربوه حتى كادوا يهلكونه، فجاء العباس وحال بينهم وبينه. هذه قصة إسلام أبي ذر رضي الله عنه، وفيها مناقب عديدة له رضي الله عنه من جوانب مختلفة، منها سعيه للهداية وصبره على ما يلاقيه في سبيلها من الغربة والوحشة. إنسان يجلس غريبا في المسجد أياما طويلة ويرحل قبل ذلك من بلده حتى يقابل النبي عليه الصلاة والسلام ويسمع منه مباشرة خبر دينه، ثم بعد ذلك صبره على الأذى، منقبة أخرى صبره على الأذى في سبيل الله واعتزازه بإسلامه. عندما جاء فأعلن إسلامه في ملأ قريش وتحمل ما تحمله من الأذى والضرب والإهانة في سبيل دينه. الله سبحانه وتعالى قد مدح من يعتز بإسلامه ويصبر ويتحمل، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الله سبحانه وتعالى قد زكى هذا الصدق، ولكن هذه التزكية لها تبعات. الذي يستطيع أن يتحمل مثل ما تحمل هذا الرجل وأن يسير في الأمر إلى غايته ومنتهاه، لا شك أنه من أصحاب الفوز ومن أصحاب الدرجات العالية. وهذا لا يعني أن أبا ذر رضي الله عنه هو الذي حاز فضيلة المناقب من بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل هناك كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حازوا مناقب عظيمة، ولكن هذا الرجل واحد من المسلمين الذين أراد الله سبحانه وتعالى لهم الخير وأراد لهم أن يدخلوا في الإسلام من مرحلة مبكرة ليفوزوا بهذا الثواب العظيم. السابقون الأولون من الأنصار من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم قبائل قبائل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، لبطون قريش. وهذا الحديث أيضا يدل على اهتمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتبليغ شرع ربه، فإنه عندما نزل عليه الوحي جعل يدعو إلى دين ربه سرا، ثم بعد ذلك نزل عليه الأمر بالجهر بالدعوة: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. ونزل عليه أيضا قوله تبارك وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. قريش هم عشيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وهم أولى بالدعوة من غيرهم من القبائل، لا لأن هذه الهداية مختصة بقريش، ولا لأن هذا الدين لهم وليس لغيرهم، بل لأنهم أولى من يشايع النبي عليه الصلاة والسلام، وأولى من يتأثر به، وحق القرابة عظيم. إذا كان لعامة الناس حق، فإن للقريب حق أعظم. ولهذا جاء في ديننا أن الجوار ثلاثة: فجار له حق، وجار له حقان، وجار له ثلاثة حقوق. الجار الذي له حق: الجار الذي ليس بمسلم له حق الجوار، والجار الذي له حقان: الجار القريب، الجار المسلم له حق الجوار وحق الإسلام. وأما الذي له ثلاثة حقوق فهو الجار القريب المسلم، له حق الإسلام، حق الجوار، وحق القرابة، حق القرابة. ومن صلة الرحم أن يقوم الإنسان بنصح أهله ودعوتهم وبيان الحق لهم، والحرص على أن يتشربوا هذه الهداية وأن يقبلوها. ولهذا جاءت أحاديث كثيرة في البر وفي غيره فيها أدناك أدناك، فالأقرب أولى بالبر وأولى بالمعروف من غيره. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بإنذار قومه وعشيرته الأقربين قبل بقية القبائل، ولعلها في هذا حكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، هي أن تقوم الحجة على قومه أولا، فإن رفضوا هذه الهداية ووجد من يقبلها كما حصل بالفعل من القبائل الأخرى فإنه لا عذر لهم حينئذ، ولا يستطيعون أن يقولوا: لماذا ذهب إلى غيرنا وتركنا؟ لأنه عرضت عليهم الهداية فأبوها. هذا جانب. وجانب آخر هو أن النبي عليه الصلاة والسلام لو ابتدأ دعوته مع القبائل البعيدة وترك قومه تشكك الناس في هذه الدعوة وقالوا: لو كانت هذه الدعوة حقا، ولو كانت هذه الدعوة صحيحة، ولو كانت هذه الدعوة تقود إلى الخير لعرضها على قومه، لكن لما ترك قومه وذهب إلى غيرهم ربما دل هذا على أن هذه الدعوة ليست على الشيء الذي يظهر منها. فابتلى الله سبحانه وتعالى نبيه بدعوة قومه أولا، وابتلاهم بأن جعلهم أول من يستمع إلى هذه الدعوة، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ثم بعد ذلك انتقلت هذه الدعوة إلى غيرهم من القبائل. وهذه سنة، سنة ربانية وفريضة شرعية جعلها الله سبحانه وتعالى من الأمور اللازمة الثابتة. فكل عمل من أعمال الدعوة، كل عمل من أعمال البر، كل عمل من أعمال الخير يجب أن يبدأ من الأقربين أولا، من الأقربين أولا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أمر بذلك قام ينادي في بطون قريش: يا بني فهر، يا بني عدي. ودعوته لبني فهر تتضمن دعوته لبني هاشم وهم قومه، لكنه دعاهم مرتين، دعاهم دعوة عامة مع قريش ودعاهم دعوة خاصة به. وكل هذا من باب القيام بحقهم امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، لعل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لهم الهداية. ولكن